بسم الله. فعندما نسأله قوله في الحديث من أموالهم تؤخذ من أموالهم، ما المقصود بالأموال أو ما هي الأموال الزكوية؟ نعم أحسنت. المجمع عليه كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم 9 أشياء تجب فيها الزكاة بلا خلاف. نعم 3 أشياء من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم أحسنت. وشيئان من الأثمان، الذهب والفضة، و4 أشياء من الخارج من الأرض، منها ما هي حبوب ومنها ما هي ثمار. فما هي الحبوب الخارج من الأرض التي فيها الزكاة بالإجماع؟ الشعير والبر بإجماع أهل العلم زكاة فيها. ومن الثمار الخارجة من الأرض التمر والزبيب. والعنب فيه زكاة؟ نعم العنب ليس فيه زكاة، وإنما تفرض الزكاة وتجب عند بدو صلاحه، يأتي من يخرصه وينظر كبه وتجب الزكاة من ذاك الوقت، لكن إخراجها لا يكون إلا بعد أن يكون زبيبا، فإذا كان زبيبا أخرج زكاته على ما سيأتي إن شاء الله في نصاب الزبيب. لكن هناك عنب لا يصير إلى زبيب، لا يصير إلى الزبيب، يبقى عنبا فقط، أما الزبيب ما يزبب، يبقى عنبا ولا يعلم أنه يزبب. مثل هذا فيه زكاة في عنبه، ولعله يأتي. العنب الذي لا يصير زبيبا وإن جعل في الجنين وجعل في الأماكن تلك وجفف ما يصير زبيب، فهذا العنب فيه زكاة. الذي لا يصير زبيبا أبدا بحال من الأحوال فيه زكاة، وأما الذي يؤول أمره إلى الزبيب فليس فيه زكاة هذا العنب حتى يصير زبيبا، الذي يؤول أمره إلى الزبيب. فهناك عنب ما يكون زبيبا، هذا معروف عند المزارعين، فالشيخ الإسلام وغيره يرون فيه زكاة في العنب بهذا القيد إذا كان لا يصير زبيبا، ولعله يأتي في موضعه إن شاء الله. فهذه الأصناف 9 باتفاق أهل العلم فيها زكاة، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، لم يختلف علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها. بالقيد الذي سيأتي إذا بلغ كل صنف منها النصاب، وهكذا في بعضها دار عليه الحول. وما هو الذي لا يشترط فيه دوران الحول منها من 9 هذه؟ ما هو الذي لا يشترط فيه دوران الحول؟ نعم أحسنت. إيش قلت؟ طيب وإيش أيضا؟ نعم معشرات. أحسنت. الشعير والبر والتمر والزبيب المعشرات التي فيها العشر لا يشترط فيها دوران الحول، وتجب فيها الزكاة عند بدو صلاحها وعند اشتداد البر والشعير، فإذا اشتد البر والشعير وجبت فيه الزكاة. وهكذا الثمار إذا بدأ صلاحها التمر والزبيب في زكاة، ولكن لا تخرج إلا إذا صار برا وشعيرا يستفاد منه، وصار تمرا يؤكل وآل العنب إلى زبيب، هنا يخرج الزكاة، أما وجوب الزكاة متقدم على ذلك ولا يشترط الدوران، فبعد أن تصير إلى هذا الحال أخرج زكاته. فعندما نسأله سؤالا أيضا يتعلق بدرسنا الماضي، لماذا اعتنى الشارع ببيان هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة ولم يتعرض لما لا تجب فيه الزكاة؟ لأنه خارج عن الأصل. أحسنته. فيحتاج إلى بيان، خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، وما كان باقيا عن الأصل تركه على أصله. الأصل في أموال المسلمين لا يؤخذ منها شيء، فهذه خرجت عن الأصل فصار فيها حق واجب، فبينتها الشريعة وجاءت ببيانها، لأنه صار فيها حق واجب على خلاف الأصل فجاءت الشريعة ببيانها. وما بقي من الأموال على الأصل لم يأتي فيه شيء، ترك على أصله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فلا يعتدى على أحد في ماله، فما جاء فيه الواجب أخذه. فلذلك جاءت الشريعة بإخراج هذا الأصل وبيان أن فيه حق لله سبحانه وتعالى، حق للفقراء. فما هي الأمور التي ليس فيها الزكاة على وجه العموم؟ على وجه العموم أموال القرية المستعملة للشخص التي يستعملها ما فيها زكاة، مثل فرسه ومثل عبده المتصرف فيه، وهكذا أيضا بعض الأمور التي ذكرت، السكن الذي يسكنه والسلاح الذي يلبسه والثياب البذلة التي يلبسها وأثاث المنزل، ثلاجة والفرن إلى آخر ذلك، هذه كلها ما فيها زكاة، هذه أموال قنية أموال مستعملة له يستعملها ليس فيها زكاة. ومتى ما عرضها للتجارة فصارت عروض تجارة، إلى عرض سكن للبيع وعرض أيضا كذلك فرس للبيع، وصارت هذه عروض تجارة فتنتقل إلى الحكم الآخر. ومن الذي أوجب في الخيل الزكاة؟ الخيل المستعمل للشخص المركوب له، أبو حنيفة رحمه الله، وخالف السلف والخلف في هذا، وخالف النص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا نص قاطع للنزاع، فلا معنى للنزاع أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع وجود هذا النص. طيب نواصل إن شاء الله ما نحن فيه. فقوله من أموالهم، هل تجب الزكاة في العسل؟ خذ من أموالهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة، والعسل من أموال، هل تجب الزكاة في العسل؟ الراجح أن العسل لا زكاة فيه، الراجح أن العسل لا زكاة فيه لعدم ثبوت الدليل على الزكاة فيه، لعدم ثبوت الدليل على الزكاة فيه. قال البخاري رحمه الله: لا يصح في زكاة العسل شيء، قال البخاري رحمه الله لا يصح في زكاة العسل شيء. وقال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت، وقال ابن المنذر رحمه الله ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع، ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر، يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج، أرض الخراج هي التي يصطلحوا إلى أمر مع أهلها، تبغى بأيديهم، يكون أهل الإسلام يسيطرون عليهم وعلى ما هم عليه، فتبغى الأرض بأيديهم يعملون فيها ويدوا خراجها، فهذه أرض الخراج لا تدخل في العسل، لكن غير أرض الخراج، ما كان في أرض غير أرض خراج ففي العسل زكاة فيه، إذا كان نوبة في مثل هذه الأرض التي ليست هي أرض خراج، فما يخرج من نوبه فيه العشر، يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. انتهى كلامه رحمه الله المنذر. وهناك قول ثالث أن العشر واجب في أرض الخراج وغير أرض الخراج، وهو قول مكحول رحمه الله وسليمان بن موسى والأوزاعي، سواء أرض خراج أو غير أرض خراج فيها زكاة في العسل زكاة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وما نقله عن الجمهور أي ابن المنذر أنه لا زكاة في العسل، وأنه قول جمهور ابن المنذر يزعم، وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي، وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر. حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله وأنه لا يصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزق زق، يعني العشر فيه. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنه قال والعمل على هذا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أي أن فيه زكاة. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. وأشار شيخنا الحافظ يقول انتهى كلام الترمذي، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى، انتهى. وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى، انتهى. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ لفظه، وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق، في العسل في كل عشرة أزق زق، هل هو بمعنى الجباح الموجودة كل جبح منها جبح واحد من العشرة؟ يحتاج أن ينظر ما معنى الزق عندهم، كم يحتوي من النوب من العسل، أو يعني معروف لكن كم يحتوي من هذا، كم كيلو فيه، أريد أن نعرف. إنسان قد قدر بالكيلو نعرف، وإلا هو وعاء ولا شك، وعاء العسل يستعمل، وما أظنه يكون من الجباح هذه التي تجمع، لا. أي نعم، فعسل ينزل في هذا الزق، فكل عشرة من هذه الأزق فيها زق واحد أي العشر. قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث، قال حديث ابن عمر فيه ما قال، حديث ابن عمر فيه ما قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر فيه مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، كبير شيء، انتهى. وقوله في إسناده مقال، وقوله في إسناده مقال، قال عبد الرحمن بن عبد الرحيم في تحفة الأحوذي، قال عبد الرحمن بن عبد الرحيم في تحفة الأحوذي 23 لأنه قد تفرد به صدقة ابن عبد الله وهو ضعيف، وهو ضعيف. قال النسائي حديث منكر في حديثه، قال النسائي حديث منكر، قال البخاري في صدقة روى عنه وكيع، روى عنه وكيع، وما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر، روى عنه وكيع ما كان من حديثه هكذا، قال روى في صدقة روى عنه وكيع وما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر، وهو ضعيف جدا أي صدقة، وهو ضعيف جدا يعني صدقة، وضعفه أحمد ويحيى والدارقطني إذن هذا الحديث لا يحتج به على صدقة العسل أو زكاة العسل، فإن الأئمة نصوا على أنه لا يثبت شيء. وفي الباب في زكاة العسل حديث أبي هريرة، أخرجه عنه عبد الرزاق، قال كتب رسول الله، صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن يؤخذ من العسل العشر، وفي إسناده عبد الله بن محرر، قال البخاري متروك، وفي الباب أيضا حديث بسيارة، وأخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجة، عنه قال قلت يا رسول الله، إن لي نحلا، قال فأدي العشر، وهو منقطع، قال ابن عبد البر الاستذكار التاسع 87 و200 لا تقوم به الحجة، قال البيهقي هذا أصح ما روى أو ما روي في وجوب العشر، وهو منقطع انتهى. والانقطاع الذي فيه انتهى كلام البيهقي، بين سليمان بن موسى، وأبي سيارة، كما في النيل بين سليمان بن موسى وأبي سيارة، قال البخاري لم يدرك سليمان، أحدا من الصحابة. وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن عمر، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال جاء هلال، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل، جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد بني منعان أو خذ ينظر، بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، فحماه له، فلما ولي عمر، كتم إلى عامله، إن أدى إليك عشور نحله، فاحمي له، وإلا فلا. قال الحافظ في الفتح الثالث قال الحافظ في الفتح الثاني 38 و400 بعد ذكر الحديث إسناده صحيح، بعد ذكر الحديث إسناده صحيح، وترجمة عمرو قوية على المختار، وترجمة عمرو قوية على المختار، يعني سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وترجمة عمرو قوية على المختار، يعني سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهي سلسلة حسنة إن صح إلى عمرو الحديث السند، صح إلى عمرو السند، فما بعد عمرو وعمرو حسن الحديث، فيكون السلسلة هذه حسنة، والشيخ مما يرى حسنها وإن لم يخرجها في صحيح مسلم. وهكذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة إن صح السند إلى بهز، والشيخ لم يخرج هذه السلسلة وأظنه يحسنها أيضا لأن شرطه في صحيح المسند أقوى. فهذا الحديث صحيح، صحيح الحافظ، لكن هل يدل على المقصود؟ هذا الذي فيه النزاع. قال الشوكاني رحمه الله كما في النيل، واعلم أن حديث في سيارة، حديث في سيارة أقوى ما في الباب كما قال البيهقي رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله في النيل 806 طبعة حلاق نعتمدها وهي طبعة جميلة، واعلم أن حديث أبي سيارة، واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال، وحديث هلال لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل، وحديث هلال لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل، لأنهما تطوعا، لأنهما تطوعا بها، وحمى لهما بدل ما أخذا، وحمى لهما بدل ما أخذا، وعقل عمر العلة، وعقل عمر العلة، فأمر بمثل ذلك، فأمر بمثل ذلك، أي إن أدى هلال الزكاة، أدى هلال العشر فاحمله وإلا فلا. إذن هذا مقابل الحمى، مقابل الحماية والرعاية لنحله لا يعتدى عليه أحد، فتحمي الدولة بعض الأماكن مقابل عطاء، فكان هلال يعطي العشر مقابل حماية لا مقابل زكاة. وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله، ولو كان سبيله سبيل الصدقات، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك، ولو كان سبيل سبيل الصدقات لم يخير في ذلك، أي لم يخير عاملة عمر ويقول إن فعل كذا ففعل كذا وإلا فكذا، الصدقات تخرج وجوبا ما فيه تخير فيه إن فعل أو لم يفعل. وعمر قال له إن أدى العشر الذي كان يؤديه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وإلا فلا. فهذا يدل على أنه ما هي زكاة وإنما مقابل حماية، والصدقات ليست سبيلها الخيار، سبيلها الوجوب. ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك، أي عمر لم يخير العامل. وبقية أحاديث الباب، وبقية أحاديث الباب يعني هذا أقوى ما في الباب، حديث عمرو بن شعيب عن النبي جدة وحديث بسيارة وليس فيهما دلالة على المقصود، وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها، وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها. ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية، ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية، يعني حديث معاذ، حديث أبي موسى أرسله من اليمن وأمرهم أن لا يأخذوا إلا من الأجناس الأربعة التي تقدمها، الجنس الأول بهيمة الأنعام، الجنس الثاني الأثمان، الجنس الثالث الخارج من الأرض، وش الجنس الرابع يا أخوان؟ هل بقي شيء؟ نعم، الركاز يعتبر فيه زكاة كما سيأتي. طيب، أو نقول البر الشعير جنس، نعم، ما هي داخلا خارج من الأرض، وهو اثنان يعتبر بر وشعير وتمر وإيش وزبيب، الركاز غير مقصود، لأن الصدقة إنما تجب في أربع أجناس وهي التي تقدمت معنا، قيمة الأنعام والأثمان والبر الشعير والتمر والزبيب، هذه أجناس مختلفة فقط، هذا هو الصحيح، إلا الركاز يأتي الكلام عليه، إنما تجب في أربع أجناس. وحديث معاذ وحديث أبي موسى صحيح ثابت، وشيخنا يفتي به رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيي يفتي به، وأننا لا نأخذ من غير هذه التسعة الأشياء التي هي أربعة أجناس، هي مثل أنعام، بر شعير، تمر زبيب، وذهب وفضة، أربعة أجناس لا تأخذ الزكاة من غيرها إلا ما سيأتي ما دل عليه النص وفي الركاز الخمس، وأما عسل وغير عسل ما فيها زكاة، ولا ينبغي أن تؤخذ من أموال الناس الزكاة على ما لم يثبت فيه الدليل، بل أصل في الأموال الحرمة والعصمة. طيب، هذا إن شاء الله نكتفي به الذي ذكرناه إن شاء الله فيه كفاية. فالعسل كما تعلمون تعم به البلوى، والناس يتجرون فيه كثيرا في هذه الأزمنة، وهل نوجب عليهم زكاة أو لا نوجبها؟ فما هو الثابت في العسل؟ ما هو الثابت في العسل في وجوب الزكاة؟ كيف؟ نعم، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه زكاة، وما ثبت هل هو صريح في المقصود؟ نعم، ما ثبت، ليس بصريح، فالصحيح ليس بثابت، صحيح ضعيف، قصدي الضعيف أو الصريح ضعيف، والصحيح ليس بصريح في المقصود، بل تأويله خلاف ما ذكروه، فالصحيح ليس بصريح والصريح غير صحيح. فعلى هذا الذي خرجنا به العسل ليس فيه زكاة، فما هو أصح ما ثبت في العسل كما ذكر ذلك البيهقي، كما ذكر البيهقي وهو ضعيف أيضا لكن أصح، ولا يلزم من قول ما أصح أنه صحيح، حديث بسيارة، أحسنت، وأصح منه، أصح منه كما قال الحافظ سنده صحيح، نعم هذا أصح منه، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحافظ صححه، لكن هل فيه دلالة عن المقصود؟ ليس فيه دلالة، وإنما المراد منه أن العشر ذلك ليس مقابل أو ليس من أجل الزكاة، وإنما مقابل الحماية، أن ذلك العشر الذي جاء به هلال إنما هو مقابل الحماية فقط. وهكذا أيضا ما أمر به صلى الله عليه وسلم في أموال أهل اليمن في حديث بالسيارة هو لا يثبت، لكن يحمل على هذا أنه مقابل الحماية، يؤخذ منهم العشر على عسلهم، وللدولة أن تفعل ذلك، تحمي بعض الأشياء للمواطنين، ولها أن تأخذ شيء، تحمي تجاراتهم، فإذا ألزمتهم بشيء معين وضربته عليهم ما فيه مانع، مقابل حماية وطغوم ورواتب موظفين، في شيء بالمعروف. قال إذا كان صاحب العنب يبيعه قبل أن يسبب فأن يخرج الزكاة فيه، نعم، إذا باع بعد بدو صلاح، إذا باعه بعد بدو صلاحه وقد جاء من يخرصه عليه ففيه زكاة، لكن إذا تلف عليه فليس فيه زكاة. إذا تلف جاءت عاهة عليه وآف السماوية، وكما يقال آف السماوية جاءت عليه بعد أن خرصه عليه من خرصه الخارص خرصه عليه فليس فيه زكاة، هذا شيء بتقدير الله. أما يبيعه بعد بدون صلاحه بعد أن يصير عنبا يبيعه ويشتري في السوق وقد خرص عليه يقدر عليه، فإذا باع فيه زكاة، أنه إذا صار زبيب يأتي الخارص يخرصه، هذا كذا وكذا، إذا صار زبيبا سيكون كذا وكذا، خلاص قد قدر عليك، قد قدر عليك، لكن ما يلزمك الزكاة تخرجها إلا متى؟ إلا بعد أن يصير زبيبا. أما هذا الوقت وقت إيجاب وجبت عليك الزكاة، تريد تبيع بيع العنب وبيع هذا التجر ما في شيء، بيعنا مانع من ذلك إذا أردت أن تبيع العنب، لكن قد خلص عليك، فإذا جاء من يخرصه عليه وقد عين أن هذا إذا صار زبيبا سيصير 5 أوسق 10 أوسق إلى آخر ذلك، فالزكاة واجب عليك. وإن بعته مثل الذهب، إذا باعه الشخص بعد بلوغ النصاب ودوران الحول فإنه يعرف كم زكاته ويخرج زكاته ويبيع ذهبه كله، يريد يبيع الذهب كله، قد وجبت فيه الزكاة، دار عليه الحول وبلغ النصاب وباع ذهبه بعد ذلك، فيعرف كم هذا الذهب ويخرج إيش مما باع، هذا يأتي له المال ويخرج الزكاة التي قد وجبت عليه، ما فيه مانع. وتقدم معكم أن وجوب الزكاة في العنب قبل أن يصير زبيبا وجوب الزكاة، بعد أن يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه يأتي الخارص يخرصه، كم سيصير إذا آل إلى الزبيب؟ وهذه التي في رؤوس النخل الرطب هذا يخرصه الخارص، كم سيصير إذا آل تمرا؟ خلاص وجب عليك الآن. إلا في الحال التي أشرت إليها، ويرخص له في الأكل هذا الخارص، يجعل له الربع أو الثلث على خلاف من هذا الذي قد خرصه، ما يحجر عليه، قال هذا الذي خرصنا عليك لك أن تأكل منه، تريد تأكل منه كل منه فلك فيه الربع، يخرج هذا في جانب يجعله لك منه الربع ولك منه الثلث على خلاف بينهم، يأكل يتمتع ويتفكه، وقد وجبت عليه الزكاة في غير هذا الذي يأكله كذا وكذا، سيصير كذا وكذا فيما يبيع ويشتري فيه.